فإذا كان من جهة حسينية يحرم من حسينية، إذا كان من جهة طريق جيزان يحرم من الأميال الموجودة على الخط ونحو ذلك. فالمقصود هو أنه يحرم من خارج الحرم، لا يكون من داخل الحرم. يقول: بعد الإحرام إذا لبست المرأة النقاب ما حكمه؟ حكمه أنه يلزمها فدية. النقاب هو غطاء الوجه الذي للعينين منه فتحات، وليس النقاب الذي يظن بعض الناس هو أن تحتجب المرأة وتغطي جميع بدنها، هذا لا بأس به للمحرمة وغيرها، إنما الممنوعة منه المحرمة هو غطاء الوجه المحيط على قدر الوجه يكون للعينين منه فتحات، وكذلك القفازين شراب اليدين ممنوعة منها المرأة، وتغطي يديها بردائها وعباءتها ونحو ذلك. إذا لبست المرأة النقاب فعليها فدية، وهي ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام أو طعام ستة مساكين. يقول: بالنسبة لعقوبة السارق وهي قطع يده، وكذلك الجاني بالقتل إذا قتل شخص، هل إقامة حد السرقة والقصاص يكون بهذا الإنسان ليس له حساب على جنايته أم لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمره بأن يستغفر ويتوب، وهذا دليل على أن إقامة الحد لا يكفي في تطهيره، بل لا بد أن يتوب. إذا قطعت يده وهو يخطط لسرقة ثانية بعد أن يلتئم الجرح، هذا عليه وزر الأولى لأنه لم يتوب، وفعل السرقة جريمة فلا بد من التوبة منها. والجاني بالقتل كونه يقتص منه هذا حق لأوليائه، ولو تاب فإن التوبة حق الله، وبقي حق المجني عليه وهو المقتول، سوف يتخاصم هو وخصمه مع عند الله تعالى. فالجاني مثلا بالاعتداء على النفس تعلق به ثلاثة حقوق: حق لله تعالى لإهدار هذه النفس المحترمة المعصومة، وحق لأولياء المقتول بالقصاص، وحق للمقتول نفسه يأخذه يوم القيامة من الجاني عليه. ولهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أول ما يقضى بين الناس من حقوق العباد في الدماء، الحقوق التي تتعلق بين العباد أول ما يبدأ به بين الناس هو القصاص في الدماء. هذا يقول: كلما تقدمت للزواج من فتاة ترفض رغم أني ملتزم بالأوامر وذو خلق، فأرجو الدعاء لي حتى أتمكن من الزواج. أسأل الله جل وعلا أن ييسر لك الزواج ولجميع شباب المسلمين، وأن يرزقهم العفة والاستقامة والصلاح والهداية. النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. يقول وضع الكحل في العين للتداوي هل يفطر ام لا؟ والقطرة ايضا في العين هل تفطر؟ نقول هذه لا تفطر لان العين ليست منفذا. والانسان يغسل وجهه كلما توضأ ولا يؤثر هذا على صيامه. هذا يقول جئت معتمرا من بلد ثانية، هل أدفع زكاة الفطر هنا أو في بلدي؟ أولا زكاة الفطر وقت إخراجها هو ليلة العيد، تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، وأفضل أوقات إخراجها ما بين صلاة الفجر إلى صلاة العيد، ويجوز تقسيمها قبل العيد بيوم أو يومين لا أكثر، وهي تخرج طعاما من قوت أهل البلد من القمح أو الرز أو التمر أو الزبيب أو نحوها مما عادة أهل البلد اقتياته وادخاره، ولا تخرج نقودا. والإنسان يخرج عن نفسه صاعا، والصاع ما يعادل 3 كيلو، وكذلك يخرج عن كل فرد من أسرته ممن يمون وينفق عليه من أولاده وزوجته ووالديه إذا كانوا يعيشون عنده، وإذا كان عنده خادم أو خادمة ينفق عليهم فكذلك يخرج عنهم من زكاة الفطر، عن كل واحد صاع، والصاع 3 كيلو. والأولى أن الإنسان يخرجه في المكان الذي هو فيه، فإذا كنت هنا وأهلك في بلادك فزكاتك أنت تخرجها هنا، وأولادك يخرجون الزكاة عنهم هناك تعطى للفقراء، وهي طعمة للمساكين وطهرة للصائم من اللغو والرفث. وإن أخرجتها كلها هنا صح، وإن أخرجتها كلها هناك صح ذلك. يقول من لم يصلي من قبل هل عليه أن يعيد؟ ليه يا أستاذ ما صليت؟ ها تدري أن الصلاة ركن من أركان الإسلام، هي الثاني. محمد النبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ليس عليك قضاء، لأنك كنت وقت تركك للصلاة كافرا، وبعد أن وفقك الله للتوبة ونسأل الله تعالى لنا ولك ولجميع المسلمين الثبات، عليك أن تجتهد في المحافظة على الفرائض والإكثار من النوافل، لعل الله جل وعلا أن يتجاوز عنك ما سبق من تقصير، حيث مضى عليك عدد من أجزاء عمرك من سنوات أو شهور أو أيام أهملت فيها دينك وضيعت فيها عملك، فالتوبة تجب ما قبلها. وإنما اجتهد فيما تستقبله من حياتك بالإكثار من العمل الصالح، والبكاء على خطيئتك فيما مضى. والله تعالى يقول ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. فإذا أن الإنسان تاب وعمل الصالحات فإن الحسنات يذهبن السيئات. وبهذه المناسبة أنصح إخواني أن ينتبهوا لهذه القضية ويربوا أولادهم على الصلاة من السابعة من أعمارهم، بدء التمييز عند الولد والبنت السابعة. ولهذا يقول المعلم الأول عليه الصلاة والسلام: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. يضرب إذا ما صلى وهي لم تجب عليه الصلاة، لئلا تجب عليه وهو لا يعرف أحكامها أو لا يبالي بها، كما جاء في سؤال السائل مضى عليه سنوات من عمره وهو لم يصلي. الصلاة عمود الدين، من ضيعها فهو لما سواها أضيع. يجب على الإنسان أن يربي أولاده على الصلاة ومحبتها والمواظبة عليها والتعرف على أحكامها منذ نعومة أظفاره، فإذا كان بالغا وإذا بالصلاة محبوبة لديه لا يخطر بباله أن يتركها أو يتناساها أو ينساها. كلكم راعي وكل مسؤول عن رعيته. وهذا الشخص يقول لوالديه: أنتم اللي أهملتون، أهملتم تربيتي على الإيمان والطاعة، بينما في المآكل والمشارب ما ضيعوا شيء، ما قصروا عليه شيء، أمنوا له المأكل والمشرب والمسكن والملبس وأدوات المدرسة والمواصلات وغيرها، لم يقصر، لكن لم يعلموه أن الصلاة تلزمه. فبلغ هذا السن وهو لا يبالي بهذه الصلاة. هذا يقول: ما رأيكم في من يتكلم في الصحابة؟ النبي عليه الصلاة والسلام بين لها، قال: لا تسبوا أصحابي، والذي نفس محمد بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصف، ولا نصف المد يعني مقدار هذا، لو أن واحد أنفق مثل جبل أحد من الذهب ما يساوي بالنسبة للصحابة من الأثر نصف الكفر. وقال عليه الصلاة والسلام: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يكون قوم يشهدون ولا يستشهدون، وينذرون ولا يوفون، ويخونون ولا يؤتمنون، ويظهر فيهم السنن. فهذا واقع مشاهد، فهل فيه مجال للرأي؟ الذين حملوا الرسالة وتلقوها من النبي صلى الله عليه وسلم وبلغوها إلى الدنيا من هم؟ هم الصحابة. فالذي يسبهم هذا مريض مثل الشيعة ونحوهم من الخوارج الذين يقدحون في خير القرون ومقصدهم القدح في هذا الدين، لأنه إذا كان الصحابة محل للقدح والنقد فمعنى هذا أن ما نقلوه من الدين غير صحيح، وهذا تعطيل للدين. وهذا من أقبح الجرائم وأشنعها. يجب على المسلم أن ينتبه لهذا الأمر وخطره، وأن الواجب احترام الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم كلهم عدول بلا استثناء. الصحابة رضي الله تعالى عنهم كلهم عدول، فلا يجوز لأحد أن يتنقصهم أو يقدح في أحد منهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم، أنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. بعض الفرق الضلال يتنقصون أفضل الصحابة، أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، ويقولون لا تكون محبا لعلي رضي الله عنه إلا إذا أبغضت أبي بكر وعمر. من أين أتوا بهذا؟ هذه أفكار يهودية جاء بها عبد الله بن سبأ عليه لعنة الله، وتبنى هذا المشروع، فقامت الفرق الباطلة على هذا المبدأ، ولا يزال الناس يعانون من ويلاتهم ومصائبهم إلى زمننا هذا. فالواجب على الناس أن يتلقوا عقيدتهم من منابعها الصافية، وأن يحذروا من الذين يدسون السموم في أوساطهم ويحاولون التنقص من منهج أهل السنة والجماعة القائم على احترام الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أبغضهم فإنه أبغض أحب الناس لرسول الله عليه الصلاة والسلام. بل إن الله جل وعلا نص على صحبة أبي بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، يوم أن كان في غار ثور في حديث الهجرة. هذا يقول انه جاء من اليمن ومر بالميقات ولم يحرم، ذهب الى جدة واحرم منها، فما الحكم؟ نقول اذا كنت اتيت الى جدة وانت غير قاصد للعمرة فلا شيء عليك، وان كنت قاصدا للعمرة ولم تحرم من يلملم وانما احرمت من جدة فعليك بالفشاة بمكة توزع على فقراء الحرم. يقول امرأة من سكان مكة أرادت أن تأتي بعمرة لكنها لم تخرج من خارج الحرم وإنما أحرمت من منزلها جاهية بذلك، ما الحكم؟ الحكم عليها ذبح شاة توزع على الفقراء لأنها أحرمت من دون الميقات، والواجب عليها أن تحرم من الحل لا من داخل الحرم. هذا يقول هل يجوز للمرأة أن تعطي زكاتها لزوجها؟ نقول نعم، لأنه لا يجب عليها أن تنفق عليه، وإنما هو الذي يجب عليها أن ينفق عليها، فإذا أعطته من زكاتها فلا شيء فيها. هذا يقول إن عنده بيتا أعده للقراء ما استطعت قراءته، لكن بعض الكلام الموجود فيه يقول انه أجره بخمسين رجل، عند رجل بخمسين ثم بثمن قدره 1000 درهم، ثم عجز عن اداء هذا المبلغ في حين، وطلب مني ان اعطيني مبلغ. أنت صح بالسؤال؟ ها وش السؤال كان؟ عندي بيت أردت أقول الكرة، فكرى مني رجل بـ1000 درهم، ثم عجز عن أداء هذا المبلغ في كل شهر، فطلب مني أن نعمل شيئا يشبه الريال، يشبه الريال، يعطيني مثلا 20,000 درهم، وأتنازل له عن 3 أرباع الكرة. يعطيني ربع، يبقى عندي هذا المبلغ مدة 3 سنوات، ثم أرد له هذا المبلغ. فليش يسدد لك من المبلغ هذا الذي أعطاك إياه وراحة؟ هذا كقرض كسلة، أعطاه كسلة رهن، أعطاك كرهن. ليش ما يسدد؟ ما دام انه يملك هذا المال لماذا لا يجعله تسديد للمبلغ؟ ليش يكون راح يريد ان يوفر هذا المال كي يبني بيتا اخر، كي يبني بيتا له؟ لما يسمع عندنا في المغرب بالرعن، هل هذا مشروع؟ لا ما هو هذا راح مشروع، ما دام عنده فلوس يجب عليه ان يسدد لك المبلغ ويعطيك حقك، وهو يرزقه الله من أموره الأخرى ومشاريعه الأخرى. السلام عليكم شيخ، شكرا لك على مكافة كتابة مبروكة. عندي ثلاثة شباب كنت على أساس من الحجم لا العمال اللي شوف بالتوضيح للمسألة إخراج الزكاة عن الخدم، الخادم الذي تنفق عليه أنت تخرج عنه الزكاة، وأما الذي تعطيه مرتبا فمن يعمل عندك في عمل معين وهو الذي يعيش نفسه وينفق على نفسه فلا تخرج عنه الزكاة، إنما الذي تخرج عنه هو الذي يعيش معك تنفق عليه يأكل ويشرب من طعامك. النقاب قلنا انه لا يجوز للمحرمة، واما غير المحرمة فلا بأس به. صغير يا شيخ النقاب هو فتحات العين تكون فيه على قدر العينين، لا وقت الاحرام تغطي وجهها اذا كان عندها رجال بغطاء غير النقاب، تغطي وجهها كاملا. طواف الوداع يا شيخ يقول في بعض المناطق يكون الناس يحتاجون للمال أكثر من حاجتهم للطعام، فما الحكم في إخراج الزكاة زكاة الفطر نقودا؟ النقود كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجعلها من جنس ما يخرج لزكاة الفطر، ثم إن النقود كل الناس يبونها ولو كانوا أغنياء، بينما الطعام لا يأخذه للذين يحتاجونه، وإذا شاف الناس عندك فلوس توزعها تضاربوا عندك وأخذوا الفلوس وراحوا يشترون بها دخان. وهذه العبادات تؤدى كما شرعت لأنك تتعبد لله تعالى بإخراج هذا الطعام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أغنوهم في هذا اليوم يعني يوم العيد عن المسألة، ف فهي تعطى للناس اللي يحتاجون. أما الناس الأثرياء اللي عندهم خيرات ويبغون بس زيادة أرصدة، هؤلاء لا يعطون. يقول: ما هي العلامات التي تدل على قبول العمل؟ من العلامات العمل الصالح بعده، من علامات قبول العمل الصالح أن تعمل عملا صالحا وتحب العمل الصالح. عندي بعض الأسئلة المكررة كنا نطرحها عليكم كل يوم: طواف الوداع، تكرار العمرة. طواف الوداع واجب على الحاج، ومن تركه فعليه دم ويأثم. وأما بالنسبة للعمرة فلا يجب ولا شيء عليه إذا لم يأتي به الإنسان، والأولى للإنسان أن يأتي بطواف الوداع للخروج من الخلاف، فإذا لم يأتي به فلا شيء عليه. وأما بالنسبة لتكرار العمرة سواء كان الإنسان يكررها عن نفسه أو عن غيره، فإذا أن الإنسان عد العمرة وهو موجود في مكة فليس من السنة أن يخرج من مكة لأجل تكرار العمرة، لكن لو أنه خرج لغرض من الأغراض ثم أراد أن يرجع ثانية إلى مكة فإن السنة في حقه أن يكون محرما كلما دخل إلى مكة. فلو أنك أديت العمرة مثلا صباح هذا اليوم ثم ذهبت إلى جدة لقضاء غرض وانتهيت بعد العصر فتأتي إلى مكة، فنقول الأفضل أن تأتي محرم. أما من أدى عمرته وجلس في مكة فالأفضل أن لا يخرج لأجل تكرار العمرة، وإنما يشتغل بالعبادة في هذا الحرم من طواف وصلاة وتلاوة وذكر، أفضل له من أن يخرج لتكرارها. لكنه لو عمل ذلك سواء كان له أو لقريبه المتوفى ونحو ذلك فما حكم هذه العمرة؟ نخو جائزة ولكنها ليست فاضلة. هذا يسأل عن حكم الاصطباع، يقول انه نسي في الطواف فما الحكم؟ نقول هذه سنة فاتت ولا شيء عليك، عمرتك صحيحة ولا يؤثر هذا، لكنه فاتك فضيلة الاصطباع. النبي عليه الصلاة والسلام جاء إلى مكة محرما واكتفى بهذه العمرة، ما ذهب إلى التنعيم مرة ثانية أو ثالثة أو رابعة. وكل العمر التي عمرها النبي صلى الله عليه وسلم في حياته أربعة: عمرة الحديبية وتحلل قبل دخول مكة، وعمرة القضاء، وعمرة لما أنه فتح الطائف جاء من الطائف فاتحا في السنة الثامنة، والعمرة التي مع حجته كان قارنا. هذا يسأل سؤال عن الحلولية وعن وحدة الوجود ونحو ذلك، هذه المصطلحات التي توجد في بعض الأماكن التي يعتقد أصحابها أن الله تعالى وتقدس وتنزه حال في كل مكان، هذا كفر، لأنه تكذيب لله تعالى وتكذيب للرسول صلى الله عليه وسلم. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض إذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش. هذه كلها تدل على أن الله تعالى فوق عرشه. سبح اسم ربك الأعلى، فالله جل وعلا هو الأعلى وليس حالا في كل محل، وهذا من أقبح العقائد وأفسدها، لأنه يلزم من كلام هؤلاء الأنجاس أن يكون المولى جل وعلا حالا حتى في محل القدرات، وهذا من أقبح ما يكون. والإنسان إذا كان في حال السجود ماذا يقول؟ سبحان ربي الأعلى، ما يقول سبحان ربي المنتشر في كل محل، أليس كذلك؟ بلى. فهذه من أفسد العقائد، وهي من العقائد الباطلة